شدي وبتزول ومش راح بطول. الله بيقول راح تفرج بكرة شدة وغتزول. ما يمكنش الطول الإنسان يكون صبور ويخليها على الله، لكن هلأ خلينا في الدار أحسن لينا، حتى ما يجي بكرة وما نلاقي بعض. شدة وغتزول غتزول وراح تفرش بكرة.